السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنسأل الله العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، والبأساء عن البائسين. اللهم اشف عبدك محمد مصطفى، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم البسه ثوب العافية، اللهم البسه ثوب العافية، اللهم البسه ثوب العافية، اللهم آمين. هذا هو المجلس الثالث في شرح العقيدة الطحاوية للإمام العلم أبي جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين. ويقول الطحاوي رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. توقفنا في المرة الماضية عند قوله رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام. لا يزال حديث الإمام عن رب العالمين سبحانه وتعالى وعن صفاته وما له جل في علاه. يقول: حي لا يموت، هذا إثبات اسم الله الحي، فالله هو الحي. قال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكما قلت في المرة الماضية، هناك اشتراك بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه في أصل معنى الصفة. فعندما يسأل أي إنسان: ما معنى الحياة؟ إيه معنى الحياة؟ اللي هو إيه؟ إيه أدنى شيء في معنى الحياة؟ اللي هو عدم الموت، عدم الموت، هذا أقل شيء. فرب العالمين سبحانه وتعالى حي، وأنا وأنت نسمى أحياء، لكن حياتك وحياة جميع الخلق مسبوقة بعدم، ويعقبها زوال. حياة المخلوقات مسبوقة بعدم، يعني هذه حياة موهوبة، لم يكن الإنسان شيئا فكان، كان عدما ثم أحياه رب العالمين، ثم يأخذ منه هذه الحياة ثم يهبها مرة أخرى له. هو الذي يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم، سبحانه وتعالى يحيي ويميت. أما رب العالمين فحياته أزلية، لم تسبق بعدم، ولا يعقبها فناء. كل المخلوقات، كل الأحياء كائنا من كانوا، تعقب حياتهم الايه؟ الفناء، كما قال تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وكل نفس ذائقة الموت. فحياة الله تبارك وتعالى حياة كاملة، أما حياة المخلوقات حياة إيه؟ ناقصة. قلنا في المرة الماضية أن الله تعالى أسماؤه وصفاته ليست فقط حسنة، إنما هي إيه؟ حسنة. فله من كل شيء أعلى، له من كل شيء أعلى. ثم قال: قيوم لا ينام. ما معنى قيوم؟ القيومية صفة من صفات الله، والقيوم اسم من أسماء الله. إذن القيوم هذا إيه؟ اسم، والقيومية وصف. ما معنى القيومية؟ القيومية أي قائم بنفسه، اكتب هذه مهمة، قائم بنفسه ولا قيام لغيره إلا به. ثاني، القيومية هو معناها يعني قام بنفسه في كل شيء، واحد. اثنين، ولا قيام لغيره إلا به. جزاك الله خير. خطأ أن تقول قام بنفسه وقام به غيره، لا، قد يقوم غيره به ويقوم به بغيره. لذلك الصواب أن تقول قام بنفسه ولا قيام لغيره إلا به. إيه معنى القيام؟ أي وصول ما يحتاجه الإنسان. أنت لا قيام لك في حياتك ولا في رزقك ولا في علمك ولا في هدايتك ولا في أي شيء البتة إلا إيه؟ إلا به. فقيامك على الطاعة وقيامك على ترك المعصية وقيامك على العلم وقيامك على الدعوة وقيامك على تعليم الناس وقيامك على إصلاح حالك دينك ودنياك هذا لا يكون إلا بمن؟ إلا بالقيوم. فإذا أقامك قمت، وإذا تخلى عنك ما قمت. كذلك هو قام بنفسه ولم يقم بغيره، يعني هذا دل على كمال الإيه؟ كمال الغنى. الله عز وجل له كمال الغنى، فلا يحتاج لأحد في شيء البتة. وهذا سر من أسرار اسم الله القيوم. عشان كده كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول اسم الله الأعظم الحي القيوم. هذا ترجيح ابن تيمية، يقول اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، اسمان معا الحي القيوم. قال وإليهما مرد جميع الأسماء والصفات، كمال الحياة وكمال القيومية. طيب يقول حي لا يموت قيوم لا ينام، ما الدليل على أن الله تعالى لا ينام؟ نعم، أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة اللي هي الإيه؟ الغفوة الشديدة البسيطة، والنوم اللي هو الإيه؟ المستغرق. الإنسان منا ينام لفقره وعجزه. واحد مننا ليه بينام؟ لأنه محتاج النوم. فالإنسان إذا لم ينم عد ذلك إيه؟ مرض. عشان كده الإنسان الذي لا يقدر على النوم لو استمر به الحال يجن، فإن استمر به الحال مات، لا يمكنه العيش دون نوم، فهو يحتاج إلى ذلك. عشان كده يأخذ مهدئات، الدكاترة يقول لك لازم ينام، فيعطيه شيء اضطرار حتى إيه؟ حتى ينام، وإلا يهلك. أما رب العالمين لكمال الغنى لا يحتاج إلى النوم. ثم لا ينام سبحانه لكمال الربوبية. احنا قلنا من معاني الرب التدبير، صح؟ التدبير. وأنا أرجوك استحضر دائما هذا الأمر في ذهنك وأنت تعبد ربك سبحانه وتعالى. يعني هذه اللحظة التي نحن الآن نعيشها، لأن الساعة كام؟ 5:30 و6 دقائق مثلا. في الثانية ده الثانية ده شوف كم من الخلائق هم تحت تدبير الملك، يسمعهم جميعا في ذات اللحظة، في هذه اللحظة، في نفس اللحظة يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع ويخفض ويقبض ويبسط. شوف كل بقى الأسماء والأفعال، شوف بقى كم مخلوق على وجه الأرض، ملك، إنس، جن، نملة في قاع البحر، كل هؤلاء الله يدبر أمرهم. هل يمكن لرب كامل أن يغفو عن خلقه ومربوبيه لحظة؟ ينفع؟ لذلك في حديث وإن كان ضعيف لكن يعني يحسن أن يستشهد به في ذلك، أن موسى عليه السلام سأل ربه يا رب هل تنام؟ وكما قلت الحديث ضعيف لكن يستشهد به في مثل هذا الموطن. فقال له يا موسى أمسك أو أمسك قارورتين، يعني امسك إزازتين كده مية في إيدك، فأمسك بهما. أي إنسان ماسك إزازتين هيجي له ساعة يعمل إيه؟ ينعس، فإذا نعس سقطت. هل هذا يليق برب؟ لا يليق برب. عشان كده في تعبير خاطئ من أرجو أيضا أن نضع الأشياء في نصابها. بعض الدعاة هو يتكلم مرة عن الترغيب في قيام الليل، قال إيه؟ قال أنت نايم بالليل، نايم بالليل كده وربنا سهران عشانك. ربنا ايه؟ سهران عشانك. طبعا انا يعني لا استطيع ان اجزم ان هو يعتقد ذلك، ولا اكيد لا يعتقد ان الله ينام، صحيح، لكن خانه الايه؟ خانه التعبير. لكن هذا تعبير لا يليق بمن، لان السهر معناه ان هو ايه؟ ينام ثم تاخر فين؟ في نومه. والله تعالى كما جاء في الحديث عند مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم، حديث جميل، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إن الله لا ينام ولا ينبغي، ما ينفعش، ولا ينبغي له أن ينام، وهذا من كمال الربوبية. فمن قيوميته على خلقه أنه إيه؟ له لا ينام سبحانه وتعالى. فقال: حي لا يموت، قيوم لا ينام. ثم قال: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة أو بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. خالق، ما هو الخالق وما هو البارئ؟ الخلق هو تقدير الشيء، والبرء إيجاده. فالله تعالى قدر وجود هذه الخلائق ثم شاء وجودها فأوجدها، فكان إيه؟ فكان اسمه البارئ. واضح؟ عرفت الفرق بين الخالق والبارئ؟ طيب، يقول هنا إيه؟ خالق، من الذي خلق؟ هذا الأمر لم يجادل فيه أحد، حتى الكفرة سوى الدهريين والملاحدة. المشركون جميعا الذين يقرون بوجود الله ويشركون معه غيره أقروا بالخلق، أن الخلق تفرد لله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. في الآية الأخرى: ليقولن خلقهن العزيز الإيه؟ الحكيم. إذن هذا إقرار من الجميع أن من خلق السماوات ومن فيها والأرض ومن عليها هو الله، لا خالق غيره سبحانه وتعالى. طيب، الإنسان منا يصنع أشياء، يصنع أشياء لكن ليس من العدم. أما رب العالمين فيخلق من العدم. تأمل، إيه ميزة سيدنا آدم؟ ما هي الميزة التي ميز الله تعالى بها سيدنا آدم؟ حد يعرف؟ أي نعم، خلقه بإيه؟ بيده. خليك معايا، الله تعالى يخلق بكن، الله يخلق بإيه؟ كن، يقول كن كذا فيكون، ولا يحتاج إلى عناصر حتى يخلق منها سبحانه وتعالى، لا يحتاج سبحانه وتعالى. الإنسان منا إذا أراد أن يصنع لا بد له من إيه؟ من عناصر. ثم الباعث للإنسان على الخلق العوز والحاجة. يعني الناس تصنع آلات، تصنع بيوت، تصنع أشياء، لماذا؟ لحاجتهم إلى إيه؟ فيقال الإنسان صانع لحاجته، صح؟ الإنسان يصنع لأنه محتاج، كما يقول الناس حتى الحاجة أم الاختراع. أما رب العالمين فيخلق بكن غير محتاج لما خلق، بل يخلق وهو في تمام الغنى عمن خلق. يخلق وهو إيه؟ في تمام الغنى عمن خلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عشان كده قال لك إيه؟ خالق بلا حاجة. فالحوج، عشان كده من الأخطاء أيضا التعبيرية في بعض لسان بعض الدعاء، يقول لك الله عاوز منك، ربنا عاوزنا نعمل كذا. العوز معناه الإيه؟ الحاجة. والله لا يحتاج، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الإيه؟ الفقراء إلى الله، والله الغني الإيه؟ الحميد. إذن خالق بلا حاجة، لكن ليس معنى أنه خلق بلا حاجة أنه يخلق عبثا. تأمل، يخلق بلا حاجة لحكمة حتى يكتمل الأمر، يخلق بلا حاجة لحكمة. عشان كده لما قال للملائكة: إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إيه؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هو الإيه؟ الحكمة. هو لا يحتاج لخلق الإنسان أصلا، إذا لماذا خلقه؟ إني أعلم ما لا تعلمون. وبالفعل رأى الملائكة من هذا المخلوق البشري المركب من العقل والشهوة، الإنسان مركب من عقل وشهوة، رأوا منه عبوديات تفوق عبوديات الملائكة الذين ليس فيهم شهوة، سبحان الله. فكان هذا من حكم الله تبارك وتعالى في خلقه. يقول: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. يعني إيه رازق بلا مؤنة؟ أي رازق بلا كلفة ومشقة. والرزق هنا معناه كل ما يقوم الإنسان به، كل ما تقوم به رزق، ليس الرزق فقط مقصور على الماديات اللي هي الطعام والشراب والمال، لا، كل ما تقوم به من علم وهدى وهو خير الرزق، أو أشياء أخرى يسمى إيه؟ يسمى رزق. هذا الذي يسوقه الله إلى الخلق جميعا، إنسهم وجنهم، برهم وفاجرهم، الدواب والحشرات والهوام والحيتان، كل ما يقوم به كل خلقه يسمى إيه؟ رزق. ربنا يسوق هذه الأرزاق إلى جميع هذه الخلائق في آن واحد بلا كلفة، كما جاء في الحديث الذي كان إذا حدث به بعض الصحابة ابن مسعود وغيره يجلس على ركبته، لو إيه؟ عندما يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، تأمل معي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا جميعا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد إيه؟ يعني تخيل كده كم مليار، يعني عدد لا يوصف، إنس وجن طبعا، قاموا جميعا في وقت واحد وكل واحد سأل كل ما يدور فين؟ في خلده، فأعطى الله تعالى كل مخلوق إيه؟ مسألته، ما نقص هذا مما عند الله من شيء سبحانه وتعالى، ليه؟ لا كلفة سبحانه وتعالى. ثم قال مميت بلا مخافة، الملك من ملوك الأرض يقدم على خطوة من خطواته وهو يخشى عواقب الأمور، والإنسان لا يخشى عواقب الأمور إلا إن كان به نوع عجز، وكلما قل العجز كلما قل إيه؟ قل الخوف، ورب العالمين لكمال قدرته انتفى عنه العجز فلا يخشى عواقب الأمور. عشان كده قال تبارك وتعالى دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله تعالى عندما يميت الخلق، هذا الموت بالنسبة للإنسان إيه؟ قهر، صح ولا مش صح؟ أنت مقهور، سن مقهور، سن سليم، فجأة يأتيه الموت ويقهر هذا الإنسان، هذا الجني، هذا الملك، يقهر فيموت. هذا القهر الذي وقع على هذا المخلوق، هل الله تبارك وتعالى يخشى من عواقب قهره لخلقه بالموت؟ لا يخشى سبحانه وتعالى. إذن هو مميت بلا مخافة، وهذا يدل على كمال القوة والقدرة. كل شيء الشيخ بيذكره هنا يعطيك كمال صفة من صفاته سبحانه وتعالى. يقول مميت بلا مخافة، طبعا الله المميت، هل ورد في القرآن أو في السنة اسم الله المميت؟ ورد الوصف بإيه؟ يحيي ويميت. لكن أهل العلم منهم من يقول أن اسم الله المحيي المميت وهي من الأسماء المتضادة، هناك أسماء لا تقال إلا إيه؟ إلا معا، فإذا اجتمعت أثبتت كمال الصفتين معا. فعندما يقال المحيي المميت أولى ولا تقول المميت فقط؟ ها؟ المحيي المميت. كذلك عندما تقول المعز فقط ولا المذل فقط ولا المعز المذل؟ طيب المميت بقى، أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وغيرهم ممن أثبت هذا الاسم لله عز وجل مع أنه لم يرد عليه النص، قالوا لأن هذا الوصف وصف الإماتة لم يكن إلا لمن؟ إلا لله، فحق له أن يسمى بالإيه؟ بالمميت. وهذه قاعدة من قواعد الاشتقاق في الأسماء والصفات، واضح؟ فاسم الله المميت جوزه بعض أهل العلم وقالوا أن هذا إيه؟ هذا يجوز أن يسمى الله تعالى به، وهناك اتفاق على أنه من صفاته أنه يحيي، يعني يوهب الحياة، ويميت يعني يأخذ الحياة، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويوم القيامة يجعل الله تعالى هذا الموت في صورة عينية، يجعل الله تعالى هذا الموت في صورة عينية، تخيل القدرة الكاملة المطلقة. يعني هذا الوصف، وصف الإماتة، الموت الذي كان بين البشر، الله تبارك وتعالى يجعل هذه الفعلة في صورة كبش أقرن أملح، فيوضع على جبل بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون، يعني يطيلون أعناقهم، يقولون نعم إنه الموت. ثم ينادي يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيقول هنا مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. يعني باعث بلا مشقة، ما هو البعث؟ البعث هو الإثارة في اللغة العربية، معنى البعث هو الإثارة، ومعناه هنا بعث الناس من القبور يوم القيامة، اللي هو إيه؟ إرسال الأرواح إلى الأجساد. كما تعلمون أنه ما من إنسان منا إلا وفي ظهره حبة صغيرة في آخر السلسلة، السلسلة العظمية، يعني إن مات الإنسان يبلى كل جسده إلا هذه. عندما يهلك الله عز وجل البشر ويأمر بنفخ، بالنفخ في الصور، نفخة البعث، الله تبارك وتعالى يرسل على الأرض مطرا، في بعض الروايات يشبه مني الرجال، فينبت الناس في الأرض كما ينبت الزرع. ثم يأمر الله تبارك وتعالى بإرسال الأرواح، فتذهب كل روح إلى إيه؟ إلى صاحبها. يقول هنا إيه بقى؟ يقول باعث بلا مشقة. الكفار استبعدوا أن يبعث الله الخلق بعد أن أصبحوا ترابا، وقالوا أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لفي خلق جديد. وكما جاء الكافر المشهور قال يا محمد أتزعم أن ربك، وأخذ معه بعض العظم البالي، بعد أن أرمت يعني أصبحت إيه؟ تراب، يحييني؟ قال نعم يحييك ثم يدخلك النار. قال إيه؟ يحييك ثم إيه؟ يدخلك النار. ربنا عز وجل يقول أي عجيبة، قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. سبحان الله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي الله عز وجل لا تصيبوا المشقة من ذلك. قال سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله إيه؟ يسير. يسير يعني هذا البعث، بعث الخلائق، يسير على الله تبارك وتعالى، لا تلحقوا فيه الإيه؟ المشقة. طيب واحد يقول لك طيب ربنا عز وجل قال في القرآن إيه؟ قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو إيه؟ أهون عليه. أهون عليه. واحد يقول لك طيب معنى كلمة أهون، أهون دي على وزن إيه؟ أفعل. إذن هناك هين وهناك إيه؟ أهون. هل معنى ذلك أن شيئا ما أصعب على الله من شيء آخر؟ أمال إيه؟ قال أهل العلم أن كلمة أفعل اللي هي أفعل التفضيل تأتي في حالتين. الحالة الأولى للمقارنة بين شيئين فيهما أمر مشترك، في أحدهما أكثر من الثاني، كما يقال فلان أذكى من فلان، يعني هذا ذكي وهذا إيه؟ وهذا ذكي لكن الثاني أكثر ذكاء. هذا هو الباب المشهور. الباب الثاني أنهم يستخدمون، العرب يستخدمون كلمة أفعل التفضيل على وزن إيه؟ على، والمراد بها إيه؟ إثبات الشيء في شيء واحد ونفيه عن غيره، كما قال سبحانه وتعالى في شأن الكفار، قال سبحانه وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني مقيل أهل الجنة أحسن من إيه؟ من مقيل أهل النار. فهل هناك حسن في مقيل أهل النار؟ أبدا لا يوجد. إذن يقولون هنا تأتي على غير بابها. فمعنى قوله سبحانه وتعالى، معنى قوله سبحانه وتعالى هو أهون عليه، يعني وهو هين إيه؟ عليه سبحانه وتعالى. ثم قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد من اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا الكلام خطير جدا، ونود أن نقف معه وقفات. اعلم أن ربنا سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات. صفات الله عز وجل ثلاثة أنواع، الكلام ده لابد أن تنتبه له. صفات ربنا سبحانه ثلاثة أنواع. نوع الأول صفات ذاتية، النوع الثاني صفات فعلية، النوع الثالث صفات ذاتية فعلية. فهم الفرق بين هذه مهم. أما الصفات الذاتية فهي صفات الذات التي لم يزل متصفا بها ولا تزول عنه بحال، يعني لا يمكن أن تنتفي عنه الصفة أبدا، يعني هي معه في كل وقت وفي كل حين، لا تزول، لا تمتنع عنه. صفات ذات مثل الحياة، لم يزل حيا، انتفاء صفة الحياة معناه إيه؟ الموت. هل يمكن أن أقول حياة الله صفة فعل؟ صفة إيه؟ ذات. كذلك العلم، العلم صفة ذات، هل يمكن أن ينتفي عن الله العلم؟ انتفاء العلم معناه إيه؟ الجهل، وهذا يعني محال على الله تبارك وتعالى. كذلك السمع، كذلك البصر، فلم يزل حيا، لم يزل عليما، لم يزل عزيزا، لم يزل قديرا، انتفاء هذه الصفات يثمر عنه إيه؟ عجز وضعف، وهذا لا يليق بالله عز وجل. فهي كانت في الله ولا زالت، عشان كده تسمع في القرآن إيه؟ وكان الله سميعا بصيرا، كان ولا يزال، وكان الله قويا عزيزا، وكان الله عزيزا حكيما، يعني كان ولا يزال، هذه صفات لا تزول عن الله عز وجل أبدا، تسمى صفات ذات. أما صفات الفعل فالله تعالى يفعلها إذا شاء، قد تحدث في بعض الأحيان إذا شاءها وقد لا تحدث، مثل ضحك الله عز وجل، مثل فرح الله تبارك وتعالى، مثل نزول الله عز وجل، مثل استواء الله تبارك وتعالى. يعني إيه؟ يعني هل الله تبارك وتعالى يفرح طيلة الوقت؟ لا، بل يفرح، يرضى ويسخط، يحب ويكره، صح ولا لا؟ طيب، كذلك ينزل إذا شاء، كان الله ولا شيء معه، ثم خلق العرش واستوى على العرش، صح ولا لا؟ إذن هذه صفات فعل، يعني إيه؟ يعني يمكن أن يفعلها الله تبارك وتعالى إذا أراد، وقد تمر عليه بعض الأوقات لا يفعلها الله عز وجل. واضح هذا الكلام يا إخواننا؟ طيب، النوع الثالث صفات ذاتية فعلية. ذاتية فعلية يعني إيه؟ ذاتية فعلية يعني هي باعتبار أنها كانت مع الله تبارك وتعالى، لم يزل بها، لم تنفك عنه، فهي ذاتية. وباعتبار أنه يفعلها إذا شاء فعلية. وأبين مثال على ذلك صفة الكلام. الله عز وجل لم يزل متكلما، يعني يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. كلم الملائكة قبل خلق آدم أصلا، وكلم موسى، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم. فصفة الكلام ذاتية، يعني لم يمر على الله عز وجل لحظة أنه لم يكن يتكلم، لا، فهي صفات ذات. ثم صفات فعل يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. واضح يا أخواننا هذا الكلام؟ نرجع بقى للجزئية الثانية اللي هي صفات الفعل. خليك معايا، الكلام ده مهم جدا جدا جدا. الجزئية الثانية صفات الفعل، هنقول زي ايه؟ مثل النزول، مثل المجيء، مثل الضحك. قلنا هذه يفعلها الله إذا ايه؟ إذا شاء. هنا الشيخ يقول ايه؟ يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. خليك معايا، خلق الله للمخلوقات صفة ايه؟ ها؟ فعل، يفعلها إذا ايه؟ إذا شاء. سؤال، هل كان الله في وقت من الأوقات لا يقدر على الخلق ثم قدر على الخلق فخلق؟ الجواب ايه؟ لا. السؤال الثاني، هل يسمى ربنا بالخالق قبل أن يخلق مخلوق؟ تاني، هل يسمى الله بالخالق قبل أن يخلق مخلوقا؟ هل يسمى الله رازقا قبل أن يرزق مرزوقا؟ هل يسمى الله شافيا قبل أن يشفي مريضا؟ إيه رأيكم؟ نعم. نعم إزاي؟ اسمع، الصفات إنما يوصف بها الذات، توصف بها الذات بأحد سبيلين، إما وصف بالقوة أو وصف بالفعل. تاني، توسم أو توصف الذات بصفة معينة إما بالقوة أي بالقدرة على فعل هذه الصفة، وإما بالفعل أي بإحداث هذه الصفة. فيقال الإنسان حيوان، إيه؟ حيوان إيه؟ ناطق. نطق يعني إيه؟ النطق هذا اللي هو الكلام، صفة لمين؟ للإنسان، ولا مش معايا؟ طيب، هل يمكن أن أقول هذا الإنسان الأصل فيها أنه يتكلم؟ يعني أنا أتكلم صح ولا لا؟ طيب، هل مر علي يوم لم أكن أتكلم؟ طيب، ويسمى مع ذلك الإنسان إيه؟ متكلم. متكلم هنا بقى خليك معايا، يسمى متكلما قبل القدرة على الكلام، هذا يسمى وصف بالإيه؟ بالقوة. فإذا كبر وتكلم يسمى متكلم، وهذا وصف بالإيه؟ بالفعل. أول مرة ثانية ولا وضحت الصورة؟ رب العالمين له المثل الأعلى. إيه معنى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض؟ أي كل وصف كان في الإنسان جاز أن يكون لله، فلله منه أعلى شيء وأكمله. فإذا كان يقبح بالإنسان أن يكون أصما أخرصا، فهل يليق برب العالمين أن يكون أخرصا لا يتكلم؟ حاشا وكلا. شكرا. سيدنا إبراهيم قال له إيه؟ قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وفي المحاورة لما كسر الأصنام ووضع الفأس في كبيرهم قال لهم إيه؟ فاسألوهم ها؟ إن كانوا إيه؟ ينطقون. دل ذلك على أنه يستحيل على رب أو إله يزعم فيه الربوبية والألوهية أنه إيه؟ لا ينطق. فرب العالمين يتكلم سبحانه وتعالى بالقوة، يخلق بالقوة حتى ولو لم يكن حينئذ مخلوق. يعني حتى ولو لم يكن حينئذ مخلوق أو مريض شفاه فهو أصلا إيه؟ شكلها لكنا إيه؟ قال فهو رب ولا مربوب، خالق ولا مخلوق، حط بقى جنبها شاف ولا مريض يشفى، رازق ولا إيه؟ ولا مرزوق. فليس الله تعالى استفاد اسم الخالق بعد الخلق، لا، هو خالق قبل أن يخلق الإيه؟ الخلق، رازق قبل أن يرزق الإيه؟ المرزوقين. صح ولا يا إخوانا؟ هنا يقول إيه؟ ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني هذه الصفات أزلية بأزلية رب العالمين سبحانه وتعالى. اسمع، لم يزدد بكونهم، يعني بخلقهم، الكون هنا الايه؟ اللي هو وجودهم، يعني لم يزدد بكونهم شيئا. يعني اوعى تفكر ان ربنا سبحانه وتعالى ازداد شيئا بايجاد الخلائق، ابدا ابدا. سبحانه وتعالى لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته ازليا كذلك لا يزال ابديا. يعني كان الله عزيزا وسيظل الى ابد الابد عزيزا، كان الله متكلما وسيظل الى ابد الابد ايه؟ متكلما، وهكذا. فالله تبارك وتعالى صفاته أولية أزلية، يعني ليس لها ابتداء وليس لها انتهاء كالذات، بخلافنا نحن. واحد منا ممكن يبقى أعلى من العلماء ويجي له شوية زهايمر يبقى إيه؟ عافانا الله وإياكم، صح؟ لا يعرف كوعه من بوعه، لا يعرف أي شيء، خلاص أين العلم؟ ذهب العلم. أما رب العالمين فلا تطرأ على صفاته النقص سبحانه جل في علاه. يقول: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. إذن لم يستفد ربنا اسم الخالق لأنه إيه؟ خلق. ولا بإحداث البارية استفاد اسم الباري. احنا قلنا الفرق بين الايه، بين الباري والايه والخالق. طبعا الخالق الباري جاءت في القرآن، فين؟ سورة الحشر، الخالق الايه الباري والمصور. يقول: تأمل، له معنى الربوبية ولا مربوب. معنى الربوبية احنا قلنا له الايه الخلق والايه والأمر. ولا مربوب يعني نعصم. يقول ايه في الحديث الصحيح؟ يقول: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. كان الله ولم يكن شيء غيره، هكذا اللفظ، كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا الحديث عند البخاري. يعني كان ربنا سبحانه وتعالى ولم يكن ثم سماوات ولا ثم عرش ولا ثم أرض. خلق السماوات وخلق الأرض في إيه؟ في ستة أيام، ثم استوى إلى الإيه؟ إلى العرش سبحانه وتعالى، أو على العرش. كان الله ولا شيء إيه؟ ولم يكن شيء إيه؟ غيره. يقول: ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا إيه؟ ولا مخلوق. يقول إيه بقى؟ بديك مثال تقريبي. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا. معنى كلمة محيي الموتى، محيي الموتى، الله تعالى يحيي الميت. هذا الميت لابد أن يكون سبق بإيه؟ بحياة، ثم إيه؟ أماته، ثم سيحييه، صح ولا لا؟ الآن نقول الله محيي الموتى، صحيح؟ طيب هل الله تبارك وتعالى أحيا مثلا موتى بني آدم؟ يعني في الجملة يعني أحيا بعض الناس، صح؟ بعض المخلوقات كأدلة على وحدانيته، كما حدث في قصة البقرة وغيرها يعني. لكن الموتى، الموتى، محيي الموتى، هذا لا يكون إلا إيه؟ إلا يوم القيامة. ومع ذلك نسميه إيه؟ محيي الموتى، أي بالقدرة، قادر سبحانه على إحياء إيه؟ الموتى. يقول: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. يعني استحق إحياء، استحق اسم محيي الموتى قبل أن يحيي إيه؟ الموتى، لقدرته على ذلك سبحانه جل في علا. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، قبل إنشاء الناس، قبل إنشاء الخلق، قبل خلق الخلق، استحق ربنا أن يسمى بأنه إيه؟ بأنه خالق. هو غفار قبل أن يوجد مخلوق يذنب، هو رحمن رحيم قبل أن يوجد مرحوم سبحانه وتعالى. هذه صفات في الله عز وجل. يقول ذلك، هذا الذي سمعت، استحقاق رب العالمين هذه الأسماء وهذه الصفات، لماذا؟ قال: ذلك بأنه على كل شيء قدير. نحن لا يوصف أحدنا بالوصف إلا بعد قدرته عليه، أما قبل القدرة يقول لك اتعلم الأول، يقول لك ايه اتعلم الأول. معنى اتعلم الأول يعني انت الآن ايه جاهل، تعلم. لكن رب العالمين ليس كذلك. قال: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. هذه الأشياء كمال غنى الله تبارك وتعالى وكمال قدرته جل في علاه. إخواننا، كما قلت سابقا، الأسماء والصفات لابد أن تثمر فيك معنى تربوي. أنا لما أعرف أنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، هذه الأشياء تثمر في قلبك التعلق والرجاء فيما عنده، ونفض اليدين مما سوى الله تبارك وتعالى، وتستشعر معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من أدمن قول لا حول ولا قوة إلا بالله أحيا الله قلبه. ليه؟ لأن حياة القلب بكونه فقير إلى الله عز وجل، هذه حياة قلبك، أن تفتقر إلى الله تبارك وتعالى وتستشعر معنى الغنى الكامل للذات العلية جل في علا. قال: وكل أمر عليه يسير، لا يعجزه شيء سبحانه جل في علا. قال: لا يحتاج إلى شيء. قال: هو يطعم ولا يطعم. هذا اسم معنى الله الصمد، الصمد أي الذي لا يحتاج إلى شيء، الصمد. وهذا أيضا ترجيح بعض أهل العلم أن الأحد الصمد اسم الله الأعظم. النهاردة خدت ترجيحين همت للاسم الأعظم، الترجيح الأول الحي القيوم، الترجيح الثاني ها الأحد الصمد. وهذا فيه حديث قوي لما قال رجل: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. قال صلى الله عليه وسلم: لقد دعا أو سأل بسم الله الإيه الأعظم. يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تكلمنا عن هذه الآية قبل ذلك. ليس كمثله، قلنا حرف الكاف إما أنه جاء للتوكيد. وأنبه هنا على مسألة مهمة، هناك بعض العبارات في علم النحو وفي علم البلاغة لا يجوز أن تقال في القرآن. هناك بعض العبارات في اصطلاح النحويين واصطلاح البلاغيين لا يجوز أن تقال في القرآن. فمثلا يقول أهل البلاغة: الكاف زائدة. طيب هل في القرآن شيء زائد؟ معنى كونه زائدا يعني يمكن وإيه حذفه، ولا يمكن حذف شيء من الإيه من القرآن. إنما يقال الكاف هنا للتأكيد، لتأكيد المعنى كما قال بعض أهل العلم، وهذا لا محظور فيه. أو يقال، وهذا معنى آخر لطيف، أن الله تعالى نفى مثل المثل، وهذا أبلغ من نفي الإيه المثيل. فإذا كان أصلا مثل مثله إيه لا يوجد، فنفي المثل من باب إيه باب أولى. ثم قال: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفد لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. كلام ده خطير جدا، من أول المسائل التي وقع فيها النقاش حتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة القدر. وكما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه فوجدهم يتكلمون في القدر، يتناقشون في قضية القدر. فلما رآهم كذلك كأنما فقئ في حبه في وجهه حب الرمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استنار وجهه، وكان إذا غضب عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني يظهر هذا في وجهه. فلما رآهم كذلك غضب صلى الله عليه وسلم كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، ثم قال: أبهذا أمرتم؟ ثم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. قضية القدر حصل بسببها ضلال كثير من العباد، لأنهم لم يفهموا فيها ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. ما معنى القدر؟ القدر هو كل ما قدره الله تبارك وتعالى في خلقه، كل ما قدره الله تبارك وتعالى في خلقه. وهذا له أربعة أركان. الركن الأول ركن العلم، وهذا لم ينازع فيه أحد، حتى الطوائف المبتدعة قالت ذلك، والطوائف التي أنكرت العلم كفرت وانقرضت. الطوائف المبتدعة التي أنكرت علم الله تعالى كفرت وانقرضت، لم تعد هناك طائفة توجد بين المسلمين تقول أن الله لا يعلم، هذه انقرضت. ما معنى العلم؟ العلم أن الله علم كل شيء حادث، كل ما سيحدث علمه رب العالمين في الكون في جميع المخلوقات. يبقى العلم إثبات كمال العلم، أن الله عز وجل علم كل شيء، علم ما سيكون، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. واضح كده؟ هذا كمال العلم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الكتابة. كتابة يعني الله عز وجل كتب كل ما سيحدث في الكون في اللوح المحفوظ، فما جاء في الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. حديث آخر أول ما خلق الله القلم قال اكتب فكتب كل شيء كائن. وهناك خلاف سائغ بين العلماء ما هو أول مخلوق، هناك خلاف ما هو أول المخلوقات خلقا، هل هو القلم ولا العرش؟ على قولين لأهل العلم الخلاف فيهما سائغ ولا إشكال فيه. الشاهد علم وكتابة. ثم الركن الثالث المشيئة. شاء الله عز وجل حدوث كل شيء حدث، فلم يحدث شيء في الكون قط إلا بعد مشيئة الرب سبحانه وتعالى، فلا يحدث شيء إلا بمشيئته شاءه سبحانه وتعالى. خليك معايا، الله يشاء. ثم الرابع الخلق والإيجاد. هنفرق ما بين حاجتين، بين الخالق الموجد وبين الفاعل. الخالق الموجد وبين الفاعل. الخالق الموجد هو من؟ رب العالمين. أما الذي قام بالفعل وكسبت يده الفعل هو من؟ هو الفاعل، سواء كان إنس أو جن أو إيه؟ أو حتى حيوان. يعني حتى الحيوان يوم القيامة الله عز وجل إيه؟ يبعثه، صحيح؟ كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما رأى أبو ذر عنزتان تنططحان، سيدنا أبو ذر شاف معزتين إيه؟ بيتخنقوا، فقال أتدري يا أبا ذر فيما ينططحان؟ قال لا لا أدري. قال لكن الله يدري، ثم يبعثهما. ثم إيه؟ يبعثهما. وقال في الحديث الآخر لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة الإيه؟ القرناء. من التي نطحت؟ الشاة، صح. من الذي أوجد هذه الأفعال؟ يبقى علمها الله، ها؟ كتبها الله، ها؟ شاءها الله، أوجدها إيه؟ الله. ولو شاء الله ما كانت وما إيه؟ وما وجدت. هذا أولا. الشيء الثاني، هناك فرق كما قلت في المرة الماضية، وهذا أصل الضلال، أصل المنشأ، منشأ الضلال فين؟ أنهم لم يميزوا بين الإرادة الكونية والإرادة الإيه؟ الشرعية، اللي هي إيه؟ الشرعية التي يحبها الله تبارك وتعالى، والكونية وهي المشيئة التي تحدث في الأرض، تحدث في الخلق كونا. فالله عز وجل أراد أشياء يحبها، كما قال تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم. أراد الله تعالى من كل بني آدم أن يسلموا، أراد بهم أن يطيعوه. طيب هذه الإرادة قد تحدث وقد لا تحدث. الله تعالى أرادها شرعا، لكنه علم من العباد سيطيعه ومن سيعصيه، علم من العباد سيؤمن ومن العباد سيكفر، علم ذلك ثم كتبه في اللوح المحفوظ، ثم شاءه الله تبارك وتعالى، ثم خلقه وأوجده، أعطى لهذا القدرة والقوة والتيسير، قوة والقدرة والتيسير على فعل الطاعة، أو القوة والقدرة والتيسير على فعل المعصية. هذا الذي حدث مع إثبات مشيئة العبد، فللرب مشيئة وللعبد إيه؟ مشيئة. ومشيئة الله سابقة على مشيئة العبد، ولا إجبار للرب على العبد. يعني الله عز وجل لم يجبر عبدا، لم يلزمه، لم يقهره قاهرا على فعل طاعة أو فعل معصية، إنما كما قال تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا موفق بفضل الله لعلم الله أنه يريد الخير، وهذا مخذول بعدل الله لعلم الله أنه يريد الشر. تأمل، فهذا موفق بإيه؟ بفضل الله، لعلم الله أنه أراد الخير. وهذا مخذول بعدل الله، لعلمه أنه أراد الإيه؟ الشر. فالتوفيق الله عز وجل يسر له، هل يسر؟ يسر له الأعمال الصالحة، الإيمان كذا وكذا. والثاني يسر الله تعالى له الشر. أما الأول فتوفيق الله له بفضل الله، وأما الثاني فخذلان الله له بإيه؟ بعدل الله عز وجل. الطائفة المبتدعة ماذا فعلت؟ لم تستطع أن تجمع بين ذلك. وأصل الضلال في بني آدم في هذه الأمة إنما ناشئ عن عدم جمع الأدلة في المسألة الواحدة. لما الإنسان لا يجمع القرآن الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة في المسألة الواحدة، يجمعها جميعا وينظر أفهامهم يضل. فالمطلوب للإنسان أن يجمع جميع الأدلة حتى يستقيم إيه؟ فهمه. أذن ولا لسه؟ حتى يستقيم فهمه. أما الفريق الأول وهم القدرية، وهؤلاء ظهروا أيام الصحابة في النصف الثاني من القرن الأول، وهذا من لطف الله تعالى أن يظهر هؤلاء المبتدعة في عهد الصحابة حتى يكفون إيه؟ الرد عليهم وبيان إيه؟ ضلالهم. الحديث المشهور جدا اللي احنا كلنا نحفظه، حديث جبريل المشهور الطويل، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر، لو بينما كنا نحن جلوسا إذ طلع علينا رجل، إلى آخر الحديث. هذا أصل له قصة، أن اثنين من البصرة، ظهر في البصرة رجل يسمى معبد الجهني، بدأ يتكلم في القدر وينفي القدر، يقول لا، لا قدر، الله لا يمكن أن يكون شاء معصية العاصي أو شاء كفر الكافر. أما لي يا عم الأمر أنف، يعني الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تحدث. وهؤلاء يسمونهم أهل العلم، يسمونهم أهل العلم غلاة القدرية، الذين ينفون العلم، غلاة الإيه؟ القدرية. هؤلاء كما قلت لكم انقرضوا، غير موجودين الآن. طيب هؤلاء ماذا فعلوا؟ أنكروا القدر وسموا قدرية. ثم جاء بعدهم قوم وهو مذهب الجهمية، فالجهمية جبرية. الجهمية أتباع جهم بن صفوان، لو تذكرون لما قلنا الجهمية أصل ضلالهم فين؟ في باب الصفات. لكن هم مع ضلالهم في باب الصفات جمعوا معه الضلال في باب القدر، فهم في باب القدر جبرية. جبرية يعني إيه؟ قالوا الإنسان كالريشة في مهب الريح، مجبور على إيه؟ على فعله. تفضل. الحمد لله وبعد. إذن ضل في القدر فريقان، الفريق الأول القدرية وهم نفاة القدر، وهذا المذهب أخذه بعد ذلك المعتزلة. فالمعتزلة في باب القدر قدرية، ينفون القدر. والفريق الثاني وهم الجهمية، وما يسمى بالجبر، أن الإنسان مجبور على إيه؟ على فعله. وتنشأ دائما هذه العبارة المشهورة في بين الشباب، هل الإنسان مسير ولا مخير، والكلام الإيه اللي بيزال. فيقال الجواب الصحيح في مثل هذه المسألة أن الإنسان مسير في أشياء وإيه؟ ومخير في أشياء. فهناك أشياء وهي الأشياء الكونية في حياتك، أنت لم تختر أن تكون حيا أو إيه؟ أو غير حي، ولا أن تكون حيا في زمان دون إيه؟ دون زمان، هذا أنت لا اختيار لك فيه. ثم في وصفك، الله تعالى خلق هذا طويلا وهذا قصيرا، هذا أبيض وهذا إيه؟ أسود، وغير ذلك. الأشياء الكونية من الصحة والمرض وكثرة المال وقلة المال، الإنسان في هذه الأشياء لا اختيار له فيه. وهذه الجزئية يجوز للإنسان فيها أن يحتج بالقدر. إذن لو سألنا سؤال، هل يجوز أن يحتج بالقدر؟ نعم، يجوز أن يحتج بالقدر في الأمور الكونية. يعني واحد يقول له تدخين كذا ليه يا عم؟ يقول له إيه؟ قدر ربنا. صح؟ طبعا مش معنى كان أنت تأكل وتفتحها على البحر يعني، فالإنسان مسؤول عن ذلك إذا كان هو سبب في هذا. طيب واحد مثلا ابتلي في فقد عزيز عليه، أخذ ولده لا قدر الله، زوجته، مرض، يجوز أن يقول إيه؟ هذا قدر الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال لا يقولن أحدكم لشيء لو كان كذا لكان إيه؟ كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء إيه؟ وما شاء فعل. هذا يكون فين؟ واحد بقى مثلا راح زنا، تزني ليه؟ والله قدر الله وما شاء فعل. لا، هذا لا يصح، لأنك لا يجوز لك أن تحتج بالقدر فين؟ في الطاعات والمعاصي، إنما تحتج بالقدر فين؟ في المصائب، في الأشياء الكونية، وليس لا دخل له في ذلك. طيب السؤال الثاني، هل يجوز للإنسان أن يدفع قدر الله تبارك وتعالى الكوني؟ الجواب يدفع قدر الله بقدر الله. الجواب يدفع قدر الله بقدر الله. وفي ذلك قصة مشهورة جدا، لما نزل الطاعون المشهور، هذا الطاعون يعني قضى على كثير من الصحابة، أشهرهم معاذ بن جبل، طاعون عمواس، وكان أيام عمر، وسمي هذا الطاعون بعمواس، قالوا لأنه عم وآس، عم يعني عم الناس، وآس يعني إيه؟ أصابهم الحزن به، مات في ناس كثيرة جدا الطاعون، فسمي بطاعون إيه؟ عمواس. سيدنا عمر خرج بالجيش فعلم أن الطاعون نزل بأرض كذا وكذا، فوقف الصحابة ماذا يفعل؟ لا يعرف، فجمع الصحابة شاورهم، وهذا كان ديدا عمر، كان يجمع الصحابة يشاورهم في الأمر الذي ربما تعده أنت إيه؟ أمرا تافها. يعني إحنا لا لو الواحد منا عرض عليه يقول لك إيه؟ والله أقول فيها برأيي، يعني اتكل على الله. سيدنا عمر هو إيه؟ عمر المحدث الملهم، ما اجتهد، إنما أولا ينظر هل في ذلك سنة، وهذا أيضا يدل على أن عمر يعتقد أنه قد تخفى السنة على من؟ على الأكابر، صح؟ يعني ممكن عمر تخفى عليه سنة؟ آه، تخفى عليك سنة، سبحان الله، من أنت يعني؟ يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية إنه لم يجمع أحد السنة قط بين جنبيه، قط لم يجمع أحد قط السنة بين جنبيه، فما من عالم وإن كان يعني محدث المحدثين وشيخ المحدثين إلا ويند عنه إيه؟ بعض الأحاديث. فعمر جمع المهاجرين، يعني ما تبقى من المهاجرين طبعا، فقال هل تعلمون شيئا في ذلك؟ عندكم حديث في كذا، أصل أو نص أو أثر؟ قالوا لا نعلم. فجمع الأنصار، هل عندكم شيء في ذلك؟ قالوا لا نعلم. جمع مسلمة الفتح الذين أسلموا بعد إيه؟ بعد فتح مكة، لعل أحدهم يعني سمع حديثا متأخرا، قالوا لا نعلم، عندناش في ذلك إيه؟ خبر. فسيدنا عمر لما رأى ذلك عزم بعد أن استخار الله تبارك وتعالى على أن يعود بالجيش ولا يدخل هذه البلدة التي فيها الطاعون. الطاعون، وقوع الطاعون قدر الإيه؟ قدر الله. فلما عزم على الرجوع قال له أبو عبيدة، وكما قلت لكم أبو عبيدة بن الجراح كان رفيق عمر، وكان عمر يكره أن يخالف أبا عبيدة. ليه؟ أبو عبيدة هذا كبار من كبار كبار الصحابة، أمين الأمة وأحد العشرة ومستشاره، ها، وفاتح بلاد الشام، عد بقى في أبو عبيدة. فقال له يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ ها، أفرارا من قدر الله؟ قال بل نفر من قدر الله إلى قدر الله. فمثلا المرض، ها، قدر الله، وأخذ الدواء، تفر من قدر الله اللي هو السقم إلى قدر الله الآخر وهو الإيه؟ الشفاء. واضح هذا الكلام؟ وعلى هذا فقس. إذا في الأمور الكونية يحتج فيها بالقدر، يدفع القدر بالإيه؟ بالقدر. أما في أمور الطاعات والمعاصي فنقول ولا يظلم ربك إيه؟ أحدا. إن الله تبارك وتعالى لم يظلم أحدا، لم يجبر أحدا على شيء، وطاعتك لله تبارك وتعالى سبقها قبل ذلك علم الله وكتابة الله لها ومشيئته لوجودها ثم إيه؟ إيجادها بفضله. نعم أنت الفاعل، وما كنت لتفعل إلا بفضل الله، وهذا العمل جعله الله تعالى سببا بعد ذلك لدخولك الجنة، وهذا من توفيق الله تعالى لك، وفقك بفضله. وأما العاصي الذي وقع في المعصية أو الكافر الذي كفر فكفره هذا ومعصيته تلك سبقها قبل ذلك علم الله، كتابة الله، مشيئة الله، إيجاد الله تعالى لها. والله تعالى لما شاءها وأوجدها لم يظلمه، لم يجبره على ذلك، بل له محض اختيار، وعاقبه الله تعالى بكسبه وفعله. فالعبد هو الذي يسمى الكافر، صح؟ يسمى ليه؟ الزاني، يسمى ليه؟ السارق، صح ولا لا؟ وإلا لما ربنا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ينفع أسمي واحد سارق وأنا أجبرت على السرقة؟ فحش. إذن تسميته سارقا تعد إيه؟ جور. من الذي قام بالسرقة؟ من الذي قام بالكفر؟ من الذي قام بالزنا؟ هو الفاعل، صح؟ كذلك هو الذي قام بالصلاة، هو الذي قام بالإيمان. والمؤمن والمؤمنات سماه تعالى مؤمن، سماه مصلي، سماه مزكي. وضحت هذه الصورة يا أخواننا كده؟ طيب، يقول خلق الخلق بعلمه، هذه نقطة مهمة جدا. خلق الخلق بعلمه، يعني تأمل، يوم أن خلقك الله خلقك عن علم، لم يخلقك عن جهل. المثل بيقول إيه؟ كل صانع أدرى بصنعته، كل صانع أدرى بصنعته، ومع ذلك فإن الصانع من بني آدم قد يصنع الشيء ويجهله، صح ولا لا؟ يبقى هو اللي صنعه ومش عارف يعمل فيه حاجة، سبحان الله، يند عنه شيء فيه. أما رب العالمين فقال عن نفسه ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق، هو ليه؟ اللطيف الخبير. فالله تعالى هو الذي يعلم حال هذا الإنسان. طبعا الفائدة المسلكية في كده، إذا أيقنت أن الله تعالى هو الذي يعلمك ويعلم خلقه وأنت صنعته فسلم له تسلم. عايز تسلم؟ سلم له في أمره، لما يأمرك أن تفعل أو لا تفعل سلم له. يقول وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، آجالا. الآجال كل شيء له أجل، ورب العالمين هو الأول والآخر، ليس له أجل، فكل ما سوى الله له إيه؟ أجل، له موعد. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هنا مسألة اللي هو إيه؟ قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، وأن يمد له في عمره فليصل رحمه. في عمره، هو العمر ممكن يطول ويقصر؟ سؤال، هو ممكن العمر يبقى طويل يطول ويقصر؟ خليك معايا، خذ مع هذا السؤال سؤال. واحد سليم خارج من المسجد ليس فيه أي أذى ولا أي مرض ولا أي شيء، جاءت سيارة صدمته فمات، عنده 30 سنة، صدم الساعة، هل نقص من عمره شيء ولا جاء أجله؟ جاء أجله، جاء أجله، نعم جاءت ساعته، هذا أجله وهذا الذي كتب له. واحد بيقولش بقى لو كان، لو لم تصدمه السيارة لكان كذا، لا، الله تعالى قدر لهذا العبد أن يعيش على هذه الأرض كم؟ 30 سنة، بل العمر في اللوح المحفوظ معدود على بني آدم بالأنفاس. قال تعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، قال بعض السلف العد عدد الأنفاس، كتب الإنسان عمره، فإذا جاء الأجل لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب، ما لي معنى الحديث وأن يمد له في عمره؟ قال أهل العلم الصحف نوعان، أما الأولى فهي اللوح المحفوظ، وهذه لا تبديل فيها ولا تغيير، وأما الثانية فهي الصحف التي بأيدي الملائكة والتي يكون فيها التقدير الحولي، وهي التي قال الله عنها يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه يحدث فيها التغيير، فيقال للملائكة فلان قد بر أمه زيدوا له عندكم سنتين، وهكذا فلان قد وصل رحمه اكتبوا له كذا. أما عند رب العالمين فمكتوب إيه؟ فلان ابن فلان سيولد كذا ويفعل كذا ويصل رحمه وسيعيش على الأرض كذا وكذا وكذا ويموت في يوم كذا. واضح يا إخواننا؟ إذن التغيير والتبديل والمحو والكتابة يكون فين؟ في الصحف التي بأيدي الملائكة. أما في اللوح المحفوظ فكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رفعت الأقلام وإيه؟ وجفت الصحف. هذا انتهى، لا تغيير فيه. قال هنا: وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. قبل أن يخلقك الله تعالى يعلم من الذي سيخلق وماذا سيفعل. هذا الله عز وجل كأنه خلقك وكأنك فعلت، هذا عند الله تبارك وتعالى واضح لا التباس فيه، ولا تتغير الأقدار. يعني مش ممكن ربنا عز وجل يبقى عنده علم إن فلان سيطيع ثم إيه؟ ثم يعصي. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. قلنا هو الهداية من فضل الله تبارك وتعالى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليه؟ اليسرى. ويعصم، العصمة أي المنع، يمنعه عن معصيته. عشان كده المعصوم من عصمه الله، ولا تثبت العصمة إلا لمن؟ إلا للأنبياء. وهناك خلاف بين العلماء، هل الأنبياء معصومون فقط من الكبائر أم من الكبائر والصغائر؟ في إجماع أنهم معصومون من الكفر والشرك وكبائر الذنوب. وخلاف في الصغائر، هل يجري من نبي صغيرة؟ هذا فيه خلاف، الراجح أنهم معصومون أيضا من الكبائر والصغائر. والخلاف في العصمة من الصغائر خلاف سائغ بين العلماء. يقول: ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا. هنا وقفة، الابتلاء. الابتلاء اللي هو الايه؟ أن يصيب الله تعالى العبد بمصيبة. هذا البلاء حتى لو كان لنبي معصوم، حتى لو كان لنبي معصوم، فابتلاء الله تعالى عدل. يعني ايه عدل؟ في الحديث المشهور لما المرأة الطيبة الطاهرة أم سلمة قالت لزوجها ايه؟ هذا من أعظم الأمثلة. قالت: أرأيت لو أن جيراننا أعطونا عارية، يعني جماعة جيراننا دون جردل مثلا سكينة، يعني ها، أعطونا عارية ثم طلبوها، أكان لنا أن نمنعهم إياها؟ قال: لا. قالت: فإن الله قد استرد وديعته. لو فرضنا أن في عبد مذ خلقه الله إلى أن مات ساجد راكع ذاكر لم يعص الله طرفة عين، ثم أخذ الله منه نور عينيه، هل ظلمه الله؟ ليه؟ أخذ نور العين ده بلاء ولا مش بلاء؟ هذا العبد ما خرجت منه معصية، بقول لو فرضنا ما عصى الله طرفة عين وأخذ الله عينه، أخذ الله تعالى نور عينيه عدل الله تبارك وتعالى. لكن يكون البلاء في حق الأتقياء رفع درجات، ويكون البلاء في حق العصاة إما عذاب عليهم في الدنيا، وإما رحمة بهم من عذابه يوم القيامة. تاني، المبتلى من أهل المعاصي. كلنا أهل معاصي. وأنا أستغرب أن أخي يقول لك إيه، الله ربنا يعني ابتلاني بشوية، يعني إيه رفع درجات؟ رفع درجات إيه يا ابني؟ إيه رفع درجات؟ نحن كلنا يعني نسأل الله السلامة والستر. يعني إذن العصاة من بني آدم، كلنا عصاة من بني آدم. عندما يبتليك الله تبارك وتعالى فاعلم أنك ما ابتليت إلا بإيه؟ بذنبك. حاجة من اتنين بقى، إما أن الله يعذبك يعاقبك على هذا الذنب لأجل العذاب عقوبة يعني، وإما أن الله تعالى يعذبك رحمة بك، يعذبك رحمة بك، يبتليك رحمة بك لتعود إليه أو ليغفر إيه؟ زلتك. الله تعالى علم أن العبد نسي هذا الذنب. كثير منا جدا ممكن يعمل ذنب وينساه، لا يتوب منه، لا يتوب من هذا الذنب، نسيته، لكن الله تعالى إيه؟ أحصاه الله إيه؟ ونسوه. ربنا أراد بهذا العبد الخير، أراد أن يغفر له، أراد أن يرفع درجته، فيعمل إيه؟ يبتليه ببعض المصائب حتى يكفر عنه هذه الذنوب التي لم يتب منها العبد. أو عبد معين كما جاء في الحديث إن العبد لتكتب له الدرجة في الجنة. تعلمون أن الجنة إيه؟ درجات. عبد ربنا كتب لهذا العبد أن هو يمكث في الجنة في درجة كذا وكذا، وأعماله لا تبلغ هذه الدرجة، فيبتليه الله تبارك وتعالى ببعض البلايا ليرفعه إلى إيه؟ إلى هذه الدرجة. واضح أخواننا كده؟ إذن في النهاية كل بلاء الله إيه؟ عدل. عدل، بلاء الله صادر عن العدل. يقول ابن القيم وأفعال الله الله تبارك وتعالى تدور بين الفضل والعدل، زد على ذلك بين الفضل والعدل والرحمة. واضح؟ يقول وكلهم أي كل الخلق يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. عشان كده أهل النار يوم القيامة لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول أهل النار إيه؟ تخيل الذي يجري على لسان أهل النار عندما يدخلهم الله النار إيه؟ وقيل الحمد لله رب العالمين. يبقى داخل النار يقول إيه؟ لأنه يعلم أن الله لم يظلمه. قولوا قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.